بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، باب الرجعة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الرجعة، لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في أحكام الطلاق، ناسب أن يذكر باب الرجعة، لأن الرجعة مترتبة على الطلاق، والرجعة مأخوذة من الرجوع، مأخوذة من الرجوع، وهو ضد المضي، والرجعة في الطلاق إعادة المطلقة أو إرجاع المطلقة إلى عصمة الزوج، إرجاع المطلقة وإعادتها إلى عصمة الزوج، وهذا من فضل الله عز وجل ومن إزالة الحرج عن الأمة، في أنه سبحانه وتعالى جعل مخرجا للزوج إذا طلق زوجته وندم في أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته ويزيل ما أصابه من ندم. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق مرتبا، شرع الطلاق مرتبا ولم يجعله دفعة واحدة، فحده بثلاث، هذا أعلى حد، وأقله طلقة، وجعل الطلاق يوقع بالتدريج ولا يوقع دفعة واحدة، بأن يطلقها بالثلاث دفعة واحدة، لأنه لو طلقها ثلاثا دفعة واحدة لانغلق عليه الباب، فإذا ندم لا يتمكن من إعادتها، يحصل بذلك الضرر عليه وعلى الزوجة. ولهذا قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيطلقها طلقة واحدة ويتركها في عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل نهاية العدة فله ذلك، ويمضي عليه طلقة ويبقى له عليها طلقتان. فإذا عاوده الرغبة في الطلاق مرة ثانية يطلقها الطلقة الثانية ثم يتركها في العدة، ثم إن شاء أن يراجعها قبل أن تخرج من العدة فله ذلك. ثم إذا بدا له مرة ثالثة وطلقها هذا نهائي، خلاص انتهى، ليس له رجعة. إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا من جهة العدد، رتب الله الطلاق هذا الترتيب، فمن أخل بهذا الترتيب وجمع الطلاق دفعة واحدة فقد فوت على نفسه فرصة المراجعة وعصى ربه سبحانه وتعالى، عصى ربه الذي شرع له أن يفرق الطلاق وأن لا يجمعه. هذا من ناحية العدد. من ناحية الوقت، فالطلاق له وقت يوقع فيه، وهناك وقت لا يجوز أن يوقع فيه، وهذا كما في قوله تعالى في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث رغبة فيها وندما من المطلق فيراجعها إذا ما تمشى مع الوقت الذي جعله الله وقتا للطلاق. طلقوهن لعدتهن يعني طاهرات من غير مسيس، طلقها طاهرا من غير أن يمسها في هذا الطهر، فإن طلقها في وقت الحيض هذا حرام، أو في وقت النفاس فهذا حرام، لأن هذا الوقت ليس وقت الطلاق، أو طلقها وهي طاهر لكن بعدما جامعها في هذا الطهر هذا حرام، هذا طلاق محرم. فالله رتب الطلاق من حيث العدد ومن حيث الوقت. فإذا تمشى المسلم على هذا التنظيم الإلهي في الطلاق فإنه يطلق على بصيرة ولا يمكن أن يتندم. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أن الناس عملوا بالطلاق الشرعي ما ندم رجل على امرأة. إذا عمل بالطلاق الشرعي من حيث العدد ومن حيث الوقت لم يندم على امرأة، أما إذا أخل فإنه يندم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وبعولتهن أي أحق بردهن في ذلك، قال تعالى: والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن لأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات كاملة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا ما يجوز لهن تجحد ما في بطنها من الحمل إن كان فيها حمل علشان تنتهي عدتها، لأن الحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل، أو تجحد ما في خلق الله في رحمها من الحيض، تجحد أنها تحيض، فلا بد أن تبين. إن كان في بطنها حامل تقول إنها حامل، وإن كانت فيها حيض تقول إنها حائض، ولا تكتم، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها، لا يعلم إلا من جهتها، فهي مؤتمنة عليه. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن، هذا هو الرجعة في ذلك، يعني في العدة، ما دامت في العدة فله حق الرجعة عليها، إن أرادوا إصلاحا. إن كانت الرجعة، وأيضا هذا ما هو الرجعة، ما هي على الإطلاق الرجعة، ما تصح ولا تجوز إلا إذا كان القصد منها الإصلاح بين الزوجين، حسن العشرة. أما إن كان القصد منها الإضرار، طلقها ثم يمسكها ثم يطلقها ثم يمسكها لأجل يطول عليها وهما له فيها رغبة، هذا إضرار ما يريد إصلاح. هذا إن أرادوا إصلاح، الرجعة إنما تكون للذين أرادوا إصلاح. أما اللي يريدون الكيد والإضرار فإن هذا لا يجوز لهم. هذه هي الرجعة في كتاب الله عز وجل، وهي رحمة من الله للمسلمين في أن يترووا في أمور الطلاق ولا يتخبطوا في عددها وفي وقته حتى يسلموا من الأضرار المترتبة على ذلك. فهذه هي الرجعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وعن ابن عمر نعم رضي الله عنه نعم نعم، هذا فيه مشروعية الإشهاد على الرجعة، وهذا في القرآن، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على الرجعة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى قوله سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، يعني قاربنا، بلغنا أجلهن يعني قاربنا نهاية العدة، قاربنا نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف، هذه هي الرجعة، أو فارقوهن بمعروف، الرجل الزوج بالخيار، ما دامت العدة لم تنتهي فهو بالخيار، إن شاء راجع وإن شاء ترك، وتبين تلقائيا بدون أنه يطلقها مرة ثانية، ما يحتاج، إذا انتهت عدتها بانت تلقائيا. الشاهد لقوله أشهدوا ذوي عدل منكم، وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة. نعم، الطلاق يثبت بأحد أمرين، إما بإقرار الزوج لأنه طلق زوجته، أو بشهادة عدلين على أنه طلق، ولو أنكر إذا شهد عليه عدلان أنهم سمعوا أنهم سمعاه يطلق يثبت الطلاق عليه ولو أنكر. أما إذا لم يكن هناك فيه شهود فلا بد من إقراره، وإذا لم يقر ولا فيه شهود فإن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، فلا تسمع الدعوة إلا بالبينة أو بالإقرار، وإلا فالأصل بقاء النكاح. وكذلك الإشهاد على الرجعة، أشهد إذا طلقت وإذا رجعت، وهذا في الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن يقول العلماء هذا الإشهاد ليس واجبا وإنما هو من باب الاستحباب، مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالبيع يصح ولو لم يشهد، ولكن الإشهاد إنما هو زيادة تثبيت فهو مستحب وليس واجبا، فهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب أو للإرشاد، بدليل أنه لو أنه راجع ولم يشهد صحة الرجعة، هذا بالإجماع أنه لو راجعها ولم يشهد صحة الرجعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. الرجعة أحيانا تجب، الرجعة أحيانا تجب على الزوج، متى؟ إذا طلقها في غير وقت الطلاق، إذا طلقها في وقت يحرم عليه أن يطلقها فيه فحينئذ يجب عليه أن يراجعها، كما لو طلقها وهي حائض مثل ما حصل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه طلق امرأته وهي حائض. الله جل وعلا يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وليس الطلاق في الحيض من الطلاق في العدة، الطلاق محرم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق زوجته أمر أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأمره بمراجعتها، أن يأمره بمراجعتها، وهذه الرجعة واجبة عليه، ثم يمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض مرة ثانية، ثم تطهر من الحيضة الثانية، فإن شاء طلقها وهي طاهر بعد الحيضة الثانية، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فدل هذا الحديث على أن الطلاق في الحيض محرم، وعلى أن من طلق امرأته وهي حائض أنه يجب عليه أن يراجعها ويمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض مرة ثانية، ثم تطهر للمرة الثانية، فإن شاء طلقها قبل أن يمسها. ودل هذا الحديث أيضا على أن الطلاق في الحيض محرم، لكنه يقع، أنه لو طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق يقع، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، ولو كان الطلاق لم يقع لم تحتج إلى رجعة، لقال له صلى الله عليه وسلم مره فليمسكها، فقال مره فليراجعها، فدل على أن الطلاق في الحيض يقع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. والرجعة بماذا تحصل؟ تحصل بالكلام، لأن يقول راجعت زوجتي مثلا، أو أمسكتها أو أعدتها، ويشهد على ذلك، أو تحصل أيضا بالجماع، فإذا جامعها فإنه قد راجعها، فهي تحصل بالقول وبالفعل، تحصل بالتلفظ بالرجعة وتحصل بالجماع. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء هو الحلف، والحلف تسمى ألية، ويقال آل يولي إذا حلف، هذا هو الإيلاء الحلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك وطئهن، تربص أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء، أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء، أن يحلف على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني ينظرون إلى أربعة أشهر، فإن رجعوا في أثناء هذه المدة وكفروا عن يمينهم وجامعوا زوجاتهم هذا هو المطلوب، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أما إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها يحصل عليها ضرر في هذا، فإذا طالبت فالقاضي يتدخل، إذا طالبت عند القاضي فإنه يتدخل ويستدعيه، يقول له إما أن تراجع، إما أن تفيء إلى زوجتك وتجامعها، وإما أن تطلقها، إما أن تفي إليها بالجماع الذي حلفت على تركه وتنقض يمينك وتكفر كفارة يمين، وإما أن تطلقها إزالة للضرر عنها. الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى أن يرجع وأبى أن يطلق بعد أربعة أشهر ويطالب، فإن القاضي يطلقها عليه، القاضي يطلقها عليه، يتدخل ويزيل الضرر عنها، والقاضي يقوم مقام الزوج في حالة الامتناع، القاضي يطلقها بدلا عنه إزالة للضرر عن المرأة. أما أنها تبقى في عصمته ويمتنع من جماعها فهذا إضرار بها. لماذا إذن الزوجية؟ الزوجية أهم مقاصدها الإعفاف، إعفاف الفروج، فإذا حلف أنه ما يطأها فهذا لا يجوز له، فعليه أن يبادر وينقض يمينه ويجامعها ويكفر له إلى أربعة أشهر وهو بالخيار، فإن مضت الأربعة ولم يفعل فالقاضي يتدخل حينئذ إزالة للضرر عن المرأة، هذا هو الإيلاء. أما إذا كان الإيلاء دون أربعة أشهر فهذا لا، ما يترتب عليه أحكام الإيلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، الإيلاء الذي دون أربعة أشهر هذا ما فيه ضرر على المرأة، لو قال والله لا أجامعك لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر حتى، فهذا لا يأخذ حكم الإيلاء، إذا مضت المدة انتهى الإيلاء، إذا انتهت المدة شهر شهرين ثلاثة انتهى الإيلاء. لكن لا، إذا أنه صار أكثر من 4 أشهر فحينئذ يحصل عليها ضرر، لأن الله قدر ذلك ب4 أشهر، لأن المرأة لا تطيق الصبر أكثر من 4 أشهر، لا تطيق الصبر أكثر من 4 أشهر، وعليها خوف من في عرضها وضرر. فهذا هو الإيلاء، وهذا هو شرع الله تعالى فيه. نعم، وهو على قسمين: القسم الأول أن يكون أقل من 4 أشهر، فهذا هو بالخيار، إن شاء فاء ورجع وكفر، وإن شاء مضى المدة، فإذا مضت انتهى الإيلاء ولا يحتاج إلى كفارة ولا شيء، تعود الحال إلى طبيعته. أما إذا كان أكثر من 4 أشهر فهنا يأتي وقت الإيلاء، حكم الإيلاء. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. وأما الظهار فإنه أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يريد التحريم، أو ظهر أختي أو بنتي، يريد التحريم، يعني أنت حرام علي مثل حرمة أمي أو بنتي أو أختي، شبهها بمن تحرم عليه. هذا هو الظهار، وهذا كان موجودا في الجاهلية، كانوا يظاهرون من النساء، ووجد في أول الإسلام، وكان طلاقا، كان في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقا، يأخذ حكم الطلاق، طلاق البائن. فحصلت نازلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، قالوا لها خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، ظاهر منها على ما كان معروفا، قال: ها أنت علي كظهر أم. ولما كان الظهار طلاقا شق عليها ذلك، لأن لها أولاد صغار، لها أولاد صغار، فشق عليها ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه في أن أوسا ظاهر منها ولها أولاد صغار، إن أخذتهم جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قال لها صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، بناء على أن الطلاق، على أن الظهار طلاق. فجعلت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، تكرر عليه الشكوى، والرسول في كل مرة يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فسمع الله شكواها وأنزل سبحانه وتعالى القرآن في ذلك، فجعل الظهار يمينا مكفرة بدل أن كان طلاقا. هذا فرج من الله سبحانه وتعالى، جعله يمينا مكفرة، فنسخ ما كان في أول الإسلام من كون الظهار طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة، وأنزل في ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، جعل الله فيه الكفارة وهي مرتبة، الخصلة الأولى عتق رقبة من قبل أن يتماس يعتق، فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين كفارة من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وبذلك تنحل يمينه، تنحل يمينه. فحول الله الظهار من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة بهذه الكفارة المغلظة، كفارة مغلظة ما هي مثل كفارة اليمين أغلظ، لأن الظهار حرام، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وهنا يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فدل على أن الظهار حرام، لكن لو وقع فلا بد من هذه الإجراءات الشرعية، وبذلك فرج الله للأمة بسبب هذه المرأة الصالحة. نعم، هذا هو الظهار. والكفارة لأن الباب معقود لثلاثة أشياء، العيلة والظهار والكفارة. الكفارة مأخوذة من الكفر وهو التغطية، الكفر وهو التغطية، كفر عنهم سيئاتهم يعني سترها وغطاها بالعفو، ويسمى الزارع كافرا لأنه يغطي البذور في الأرض، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قيل الكفار المراد بهم كفار في الدين، وقيل الكفار اللي هم الزراع، فالزراعة والزارع يسمى كفرا يعني سترا للبذور في الأرض. وسميت التوبة مكفرة للذنب لأنها تغطيه، هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع الكفارة هي حكم شرعي جعله الله تحل به اليمين، اليمين سواء كانت يمين ظهار أو يمين بالله عز وجل، أو يمين بالله عز وجل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع منه أمران، الإيلاء لكنه ليس إلى 4 أشهر، إيلاء إلى شهر، رسول صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا امتنع منهن إلى أن تم الشهر، هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم بسبب أنهن أغضبنه عليه الصلاة والسلام، أغضبنه فآل منهن انتقاما، انتقاما منهن، لكنه إيلاء لا يضر بهن إلى مدة شهر فقط من باب الردع، من باب الردع لهن. آل صلى الله عليه وسلم وحرم، حرم يعني من مارية القبطية سرية كانت عنده، أهداها له المقوقس ملك مصر فتسرى بها صلى الله عليه وسلم، وولدت له إبراهيم، ولدت له ابنه إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم مارية القبطية، فهذا وقع منه صلى الله عليه وسلم، الظهار الإيلاء من نسائه والظهار من سريته، فالإيلاء إلى شهر فقط وانتهى الشهر وعادت الحال كما كانت منه صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل هذا من باب الردع والعقوبة لهن. وأما تحريم أمته فهو بسبب أن نساءه غرن منها، كان يتسرى بها فغرن منها وتكلمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا غضب وحرمها على نفسه من باب الغضب مما حصل. الله عاتبه على هذا فقال له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأفتاه سبحانه بأن يكفر عن يمينه وتحل له مارية ولا يحرمها. فإذا حرم الرجل طعاما، حرم طعاما أو شرابا أو لباسا أو أمة حرمها، فهذا في حكم اليمين، فيه كفارة يمين. أما إذا حرم زوجته فهذا ظهار، ففي فرق بين تحريم الزوجة وتحريم الأمة السرية أو تحريم الطعام أو تحريم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرضها وين؟ في سورة المائدة، في سورة المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحال الله عليها في سورة التحريم فقال: قد فرض الله لكم، يعني شرع لكم كفارة اليمين في سورة المائدة. فالله جل وعلا أنكر على رسوله أنه حرم الحلال على نفسه وهو مارية، وقيل عسل، وقيل أنه شرب العسل ثم حرمه على نفسه، فالله عاتبه: لما حرمت العسل أو حرمت مارية؟ فلا يجوز للإنسان يحرم الحلال على نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. فهذا هو التحريم الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى قسمين: تحريم زوجة هذا ظهار، تحريم أمة أو طعام أو شراب هذا يمين، كفر كفارة يمين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. نعم. إذا مضت 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا في أثناء هذه المدة ورجعوا عن أيمانهم وجامعوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله غفور رحيم. وأما إذا تعصبوا على ما هم عليه ومضت 4 أشهر فحينئذ القاضي يستدعيه بطلب الزوجة، يستدعيه يقول له: إما أن تفيء وتكفر عن يمينك وإما أن تطلق. فإن أبى أن يطلق، أبى أن يفيء وأبى أن يطلق، اختلف العلماء هل القاضي يطلق عليه أو لا بد أن يطلق هو. الرواية هنا أنه لا بد أن يطلق هو ولا يطلق عليه، ولكن الصحيح والذي ورد من حيث إزالة الضرر أن القاضي يطلق بدلا عنه إزالة للضرر عن المرأة. نعم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي بعد تمام 4 أشهر. إذا اشتكت زوجته يوقفونه، يقولوا له يا فلان إما أن تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك إزالة للضرر عنها، وإما أن تطلق، يجبرونه على ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. نعم، كانوا في الجاهلية يطيلون مدة الإيلاء السنة والسنتين، وهذا لا شك في ضرر كبير على المرأة. سنة وسنتين ما يطأها زوجها يقول أنا حالف، هذا ضرر كبير. الإسلام ولله الحمد دين العدل، جعل 4 أشهر فقط، لأن المرأة ما تحمل أكثر من 4 أشهر، ما تحمل أكثر من 4 أشهر. يمكن يغيب زوجها 4 أشهر تحمل ما يخالف، فأقل. أما فوق 4 أشهر فيه ما تحمل، يصير عليها ضرر، لأنها لا سيما إذا كانت شابة قوية الشهوة عليها خطر. فالله جل وعلا وضع لها حدا انتهى إليه إزالة للضرر عنها. أما إذا كان الإيلاء أقل من 4 أشهر فهذا ما يسمى إيلاء. الرسول آلى شهرا ولم يكن هذا إيلاء، بل إذا مضت المدة انتهى الإيلاء. ولا ليس على المرأة ضرر فيما دون 4 أشهر، ما عليها ضرر. نعم، سواء وفى بإيلائه أو كفر ما عليها ضرر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه 4، وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. نعم، الله جل وعلا يقول من قبل أن يتماس لازم يقدم الكفارة أولا، عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإذا وطئها قبل أن يكفر فقد أخطأ وأثم، ولا تسقط عنه الكفارة، أخطأ وأثم وتلزمه الكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم، لا تفعل حتى تفعل ما أمرك الله. ما الذي أمر الله؟ أول سورة المجادلة، أول سورة المجادلة، والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا بد من تقديم الكفارة قبل وطئ المظاهر منها، فإن فعل فقد عصى وعليه الإثم مع التوبة، ولا يعود مرة ثانية إلا بالكفارة. نعم. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب من امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة. قلت ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا في قصة صخر بن سلمة البياضي رضي الله عنه، أنه وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم، وقع عليها وهو صائم في نهار رمضان، ومعلوم أن الجماع مفطر للصيام، مفطر من المفطرات، فالإنسان إذا أفطر بشيء من المفطرات فإن كانت جماعا فالجماع فيه كفارة، وإن كان بغير الجماع كالأكل والشرب فهذا فيه التوبة وفيه قضاء اليوم الذي حصل منه فعل المفطر فيه. أما الجماع إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان فهذا حكمه حكم المظاهر، تجب عليه كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، مع قضاء اليوم الذي حصل منه فيه ذلك، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالوطء في رمضان حكمه في الكفارة حكم الظهار، كفارة مغلظة. نعم. باب اللعان. يكفي، نقف عندها. نعم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ولعلنا ننتقل لعرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد العنزي، تفضل. السلام الله عليكم. معالي الشيخ، يقول السائل: ما هو ضابط الانتقال في كفارة الظهار من العتق إلى الصيام إلى الإطعام؟ وهل يكفي في ذلك ظاهر حال السائل أم يشدد عليه في ذلك؟ أحسن الله إليكم. ضابط الانتقال هو عدم الاستطاعة، فمن لم يستطع، الله جل وعلا يقول فمن لم يستطع، فضابط الانتقال من خصلة إلى خصلة عدم استطاعة الخصلة التي انتقل منها، ويؤخذ ظاهر كلامه، هذا في ذمته، إذا قال أنا ما أستطيع حنا ما نلزمه، هذا شيء بذمته، إذا كان يستطيع وهو جاحد الاستطاعة هذا في ذمته، ما تبرأ ذمته بالكفارة، أما إذا أنه صادق فتبرأ ذمته بالكفارة. فمسائل الدين مبنية على مسائل الدين مبنية على المسامحة، ولا يكلف أنه يثبت أنه ما يستطيع، هذا في حقوق الناس، حقوق الناس إذا قال أنا ما أقدر أسدد الدين لازم يجيب بينة على أنه معسر، قال أنا معسر لازم يجيب بينة يثبت العسرة، أما حقوق الله فلا يحتاج إلى إثبات، إذا قال أنه ما يستطيع يصدق في هذا، وهذا شيء في ذمته، إن كان صادقا فهو بريء، وإن كان كاذبا فإنه لا تبرأ ذمته. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: في الحديث لم يذكر أنه يجب عليه إعادة صيام ذلك اليوم. هذا شيء معلوم، شيء معلوم أن من أبطل صيامه أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. الحين إذا أفطر في السفر أو في المرض ما هو بيقضي؟ يقضي، وهو عذر شرعي، فكيف لا يقضي إذا أفطر بعذر غير شرعي؟ نعم. أحسن الله أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: كتاب صيد الخاطر سمعت أن فيه مخالفات في الأسماء والصفات، ما صحة هذا القول؟ نعم، كتاب صيد الخاطر موجود، إذا أردت ثبت تأخذ نسخة وتطالع فيها. نعم، هو ابن الجوزي رحمه الله كان ممن يؤولون الصفات، وأيضا عنده حدة في هذا الأمر، حدة شديدة رحمه الله، فهو يؤول الصفات ففي كتبه، ومنها صيد الخاطر. صيد الخاطر معناه أن عنده كتاب يقيد فيها الخواطر اللي تمر به، مثل الكشكول، كل ما مرت عليه فائدة أو خاطرة كتبها، سجلها في هذا الكتاب. منها أشياء طيبة ومفيدة، ومنها أشياء فيها نظر، مثل الصفات ومثل تهجم على بعض العلماء رحمه الله ورحمهم. على كل حال، الإنسان بشر، وابن الجوزي إمام جليل وله فضائل، ومحدث من كبار المحدثين، ولكن كان حصل منه بعض الأخطاء، نرجو الله أن يعفو عنه ويغفر له. نعم. سأل الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أنني شاب مستقيم ولله الحمد، من الله علي بالهداية، وأفعل بعض وأفكر في بعض المعاصي التي كنت أفعلها قبل الاستقامة، هل أثم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. إن كان أنه يتذكرها من باب الندم عليها، هذا شيء طيب، هذا من شروط التوبة، أنه يندم على ما فعل. إذا كان يتذكرها من باب الندم عليها، هذا شيء طيب. أما إذا كان يتذكرها من باب الرغبة فيها أو تعلق النفس بها، فهذا لا يجوز. أو يتذكرها يظن أن الله لا يغفرها، وأن شيء كبير ولا يغفر الله هذه الجرائم، فهذا أيضا لا يجوز. على كل حال، له ثلاث حالات: إن كان يتذكرها من باب الندم عليها والاستغفار، هذا شيء طيب. إن كان يتذكرها من باب الافتخار بها، هذا حرام. إن كان يتذكرها من باب استعظامها وأن الله لا يغفرها، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه قنوط من رحمة الله عز وجل. نعم. سأل الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: ورد في السنة نوع للجلسة التي بين السجدتين، وهل الهيئة التي أو الصفة التي وردت في صحيح الإمام مسلم في الجلوس على العقبين بين السجدتين ثابتة أو منسوخة؟ أحسن الله إليكم. الحين تقول في صحيح مسلم وتقول هل هي ثابتة؟ صحيح مسلم ما يحتاج، اللي فيه ثابت إن شاء الله، وهو في الدرجة الثانية بعد صحيح البخاري، فهذا شيء ثابت. والجلوس على العقبين أحيانا لا بأس به، الجلوس على العقبين أحيانا بين السجدتين لا بأس به لهذا الحديث. نعم، وليست منسوخة، إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان عملا بالحديث فلا بأس بذلك. نعم، يعني يجعل بطون أصابعه على الأرض ويرفع قدميه، يرفع عقبيه ويجلس عليهما، هذا لا بأس به بعض الأحيان، وإلا فالمشروع في جلسة ما بين السجدتين أن يجلس متوركا، يجلس مفترشا، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأكثر، هذا هو الكثير. وإذا فعل بعض الأحيان الجلوس على عقبيه فلا بأس بذلك. نعم. سأل الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أنه تثاءب وهو يقرأ الفاتحة في صلاة الفريضة، هل يعيد الآية التي تثاءب فيها أم يستمر في قراءته؟ إن كان أكمل الآية فلا بأس، أكملها. أما إذا كان ما أكمل الآية فيعيدها من جديد، والتثاؤب ينبغي للإنسان أنه يدافعه، لأنه من الشيطان ويدل على الكسل والخمول، ينبغي أنه يدافعه مهما استطاع، فإن غلبه فإنه لا يرفع صوته به ويغطي فمه، ما يفتح فمه بل يغطيه بيده أو بطرف ثوبه ويكظمه ما استطاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في حكم بيع الألف ريال بألف ريال مؤجلا بعد شهر بدون زيادة؟ وهل يدخل ذلك في ربا النسيئة؟ وهل الفرق بين الربا النسيئة والقرض هو النية فقط؟ وهل الأوراق أو الفرق بين الأوراق النقدية والذهب؟ فقرة تعيدوا فقرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في حكم بيع الألف ريال بألف ريال مؤجلا بعد شهر بدون زيادة؟ وهل يدخل ذلك في ربا النسيئة؟ هذا هو ربا النسيئة. نعم، بيع النقود بالنقود مؤجلة ولو كانت متساوية، هذا هو بيع، هذا هو النسيئة، هو ربا النسيئة. فإذا كان فيها زيادة فهذا يجمع بين النوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. الشق الثاني يقول: وهل الفرق بين ربا النسيئة والقرض هو النية فقط؟ ربا النسيئة المقصود منها الاستثمار، المقصود منه الاستثمار وهو الزيادة، أما القرض فليس المقصود منه الاستثمار المادي، وإنما المقصود منه الاستثمار الأجري، يعني يقرض أخاه ما يقضي به حاجته ثم يرد بدله إليه من غير زيادة، هذا هو القرض الحسن. أما القرض مع زيادة فهذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الأوراق النقدية والذهب في حكم البيع والشراء؟ لا فرق بينهما، لأن الأوراق النقدية جعلت مكان الذهب والفضة في التعامل، والعلماء يقولون العلة في النقدين هي الثمنية، فما جعل أثمانا ونقودا من أي مادة كان، سواء من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الحديد أو من الأوراق، فإنه يأخذ حكم النقود فيجري فيه الربا، وليس ذلك خاصا بالذهب والفضة، كل ما جعل للنقود فإنه يدخله الربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أصيب بسحر وذهب إلى بعض الرقاة دون أن يجد حلا لعلاجه، هل يجوز له بعد ذلك الذهاب إلى ساحر ليقوم بفك هذا السحر؟ وهل عليه ذنب إذا أخذ بقول من يقول بجواز ذلك؟ أفيدوني أحسن الله إليكم. لا يجوز التعالج بالسحر، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن الله حرم السحر وأخبر أنه كفر تعلمه وتعليمه، والسحر ليس علاجا، لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر من أشد المحرمات ولا يجوز الدواء به. وفي أثر ابن مسعود الذي علقه البخاري رحمه الله قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر من أعظم المحرمات فلا يجوز التداوي به، وقد جعل الله أدوية نافعة تغني عن المحرمات، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فعلاج السحر يكون بالورد والرقية الشرعية وبالدواء المباح، الدواء المباح المعروف عند أهل الخبرة من النباتات ومن الأشياء التي هي مباحة ليس فيها شيء محرم. والمدار على نية الإنسان وقصده. إذا الإنسان أحسن النية فإن الله جل وعلا يجعل له فرجا ومخرجا، ولم يكله إلى المحرمات وإلى الشرك والكفر يتعالج به، لكن يحتاج إلى قوة إيمان وقوة يقين وفعل الأسباب النافعة. نعم. ومن أفتى بهذا فقد أخطأ، من أفتى بأنه يحل السحر بسحر هذا أخطأ، لأنه أفتى بأن السحر يعالج بالحرام، وهذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام. نعم. أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وانتقل الأخوة في الجوف في جامعة شيخ الإسلام تيمية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تبارك في علمكم. سائل يسأل يقول: عندنا أناس من العامة يقولون بالثلاث أنك تعمل كذا أو تترك كذا، ويقول هذه يمين وكفارتها أن أذبح ذبيحة لترجع زوجتي لي، ودائما يفعلونها، والمراد بالثلاث عندهم أن امرأته تكون مثل أمه وأخته وخالته. نعم، بالثلاث يعني الطلاق، هذا واضح أنه يقصد بالثلاث يعني الطلاق، فهذا حلف بالطلاق. فإن كان يقصد طلاق زوجته فإنها تطلق وتبين منه لأنه طلقها بالثلاث. أما إن كان يقصد اليمين منع زوجته فقط ولا يقصد الطلاق فهذا فيه الخلاف بين العلماء، بعضهم يفتي بأن عليه كفارة يمين، وبعضهم يقول يقع الطلاق مثل الأول، يقول يقع عليه الطلاق مثل الأول. على كل حال الواجب أن يتجنبوا هذا الشيء، وأن ينصحوا، وأن الخطبة في المساجد والمدرسين يبينوا للناس هذه الأشياء ويحذرونهم منها. وكل جهة لا شك فيها عوائد وفيها أشياء فتحتاج إلى علاج، واللي يعالجونها لهم طلبة العلم والدعاة والعلماء الذين في كل جهة، لا يسعهم السكوت على هذه الأمراض الاجتماعية ولا يعالجون. عشان وزارة الصحة تجند الإمكانيات لعلاج الأمراض وتنفق الأموال وهي محقة في هذا وجزاه الله خيرا، فكيف العلماء ما يعالجون الأمراض اللي هي أخطر من أمراض الأجسام، أمراض العقيدة وأمراض المعاصي؟ فيعني الأطباء أحسن منهم وقياما بالواجب، الأطباء قاموا بواجبهم والعلماء ما قاموا بواجبهم، هذا أمر والله يرفع له. الواجب النهي عن هذه العوائد وهذه الأفكار من العلماء ومن طلبة العلم ومن الخطبة ومن المدرسين ومن الوعاظ والدعاة، تضافر الجهود في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل: إذا كان الإيلاء دون 4 أشهر لا يسمى إيلاء، فماذا يسمى وهل له كفارة؟ يسمى يمين، يسمى يمين، يسمى إيلاء من ناحية أنه يمين، لأن اليمين هي الألية، لكن ما يأخذ حكم الإيلاء اللي فيه إيقاف وفيه إلزام بالرجوع أو بالطلاق، ما يأخذ حكمه، هذا القصد. هو إيلاء لكنه ما يأخذ حكم الإيلاء الذي يتجاوز 4 أشهر. نعم. سنكمل بعد الأذان، الأخوة في الجوف منتظر قليلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا تفضل الاخوان في الجوف الشيخ عادل الاخوان في الجوف الاخوان في الجوف الشيخ عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الشيخ كائن من يسأل يقول في بلدنا حي كبير كل المساجد التي فيه والجوامع موجودة فيها قبور إما تجاه القبلة وإما عن يمينها وإما عن يسارها وإما بجانبها فماذا علي أن أفعل هل أصلي معهم أو أصلي لوحدي بارك الله فيكم يا أخوان مسألة إدخال المساجد في القبور هذا من الوثنية وهذا من أمور الجاهلية فالقبور لا تكون في المساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد الذين يتخذون القبور مساجد قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء بني عليها أو يصلى عندها بدون بناء فمن صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا فلا تجوز الصلاة عند القبور سواء كانت في مساجد مبنية أو مصليات مهم مبنية ما يجوز هذا لأن هذا من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله وحذر منه وأما ما سأل عنه السائل من وجود قبور فننظر إن كانت هذه القبور مفصولة عن المساجد خارج المساجد وبينها وبين المساجد طرقات أو فضاءات ما هي متصلة بالمسجد فلا حرج في ذلك هذه مفصولة ولا علاقة لها بالمسجد أما إذا كانت مرتبطة بالمسجد من أمام أو من خلف أو من يمين أو من شمال مرتبطة بالمسجد فهذه لا تجوز الصلاة عندها ولا تصح الصلاة في هذه المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد والبطلان فأنتم إن كان هناك مسجد خالي من القبور صلوا فيه أو تستطيعون تبنون مسجد على السنة خالي من القبور ابنوا وصلوا فيه وإذا لم تجد مسجدا ولا فيه إلا المسجد اللي فيه قبر فلا تصلي معهم صلي وحدك في مكان ليس فيه قبر ولو صليت وحدك لأن صلاتك وحدك صحيحة لا سيما عند العذر لكن صلاتك في المسجد اللي فيه قبر لا تصح نعم نفع الله بعلمكم انتهى تسئلتنا بارك الله فيكم. نشكر الأخوة. ننتقل الأخوة في الطائف في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: هل يجب على الزوج إذا أراد أن يراجع زوجته أن يشهد شهودا على ذلك؟ سمعتم الكلام في هذا، أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس واجبا، فإن حصل الإشهاد فهو أكمل وأفضل، وإن لم يحصل فإنه يكفي إذا راجعها بالقول أو بالفعل ولو لم يشهد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا صمت شهرين متتابعين كفارة للظهار ثم تيسر لي دفع قيمة أسر رقبة، فهل يجب علي تحرير هذه الرقبة أم الصيام الذي فعلته يكفي؟ يكفي الصيام إذا كان ما قدرت وصمت وبعد ما فرغت من الصيام وجدت الرقبة، فإن الصيام يكفي، لأنك وقت الصيام ما عندك شيء فأديت ما وجب عليك. نعم. أذابكم الله. إذا وقع إنسان على امرأة زنا في شهر رمضان، هل عليه كفارة أم عليه القضاء؟ كلا الأمرين، عليه القضاء وعليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب، أو إذا عقد شاب على فتاة ولم يدخل عليها ثم قال سوف أجلس معها. نعم. يقول: إذا عقد شاب على فتاة ولم يدخل عليها ثم قال سوف أجلس معها أسبوعا بعدما أدخل عليها ثم أطلقها، فلما دخل عليها لم يطلقها ومكث معها مدة حتى الآن، فهل يقع الطلاق أم لا؟ ما يقع الطلاق إلا بالتلفظ، أما أنه نواه ما يقع الطلاق بالنية، ما يقع إلا بالتلفظ، فإذا تلفظ به وقع، وأما مجرد أنه نواه ولم يتلفظ به فهذا لا يقع. نعم. أحسن الله إليكم. أهل مكة إذا أرادوا العمرة هل يحرمون من بيوتهم أو يلزمهم الخروج إلى الحج، وكذلك من أقام مكة من غير أهلها؟ من أراد العمرة وهو في مكة سواء من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يجوز لهم أن يحرموا بالعمرة من مكة، بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، يخرجون إلى الحل خارج الأميال. لو كانت العمرة تصح من مكة لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة، أخرجها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أدنى الحل، فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة، وإنما الحج هو اللي تحرم به من مكة، ما يخالف. وذلك لأن النسك لا بد أن تجمع فيه بين حل وحرم، فالحج يجمع بين الحل والحرم بخلاف العمرة، فكل أعمالها في الحرم، فلا بد أن تخرج إلى الحل وتحرم لتجمع بين حل وحرم في العمرة. نعم. أجابكم الله. هذا سائل يقول: صليت الظهر وبعد الصلاة اتضح لي أنني على جنابة، فهل أعيد الصلاة؟ هي نعم، صليت الظهر اتضح لك أنك على غير طهارة، يجب عليك إعادة الصلاة، أن تغتسل وتعيد الصلاة، لأن تبين أن صلاتك باطلة، أن على غير طهارة. لكن لو صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة ولا درى إلا عقب ما صلى، ما درى بالنجاسة إلا عقب ما صلى في ثوبه، فهذا لا يعيد الصلاة، أما إذا صلى وهو على غير وضوء فلا بد من إعادة الصلاة، أو صلى وهو عليه جنابة فلا بد من إعادة الصلاة بعد إزالة الحدث. نعم. نشكر الأخوة في الطائف وننتقل للرياض في جامع العويضة. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم يا معالي الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل ويقول: لدي شبكة مفروشة وفيها تلفزيون وقنوات فضائية مثل المجد والأطفال والأفلام، الصوت غير واضح. هل علي شيء من مسح القنوات الفاسدة وقيد القنوات الإخبارية؟ الشيخ محمد الصوت غير واضح. نعم تفضل. الصوت مسموع الآن؟ نعم تفضل. يقول السائل: لدي شقق مفروشة وفيها تلفزيون وقنوات فضائية مثل المجد والأطفال وأبعد القنوات الفاسدة والأفلام، هل علي شيء إن وضعت القنوات الإخبارية والأطفال فقط؟ القنوات بما فيها محاذير الأمر فيها أخف، القنوات اللي ما فيها منكرات الأمر فيها أخف، أما القنوات التي فيها منكرات فهذه لا يجوز إقرارها ولا تركها في الشقق ولا في غيرها. نعم. يا شيخ، بالنسبة للقنوات الإخبارية التي تقرأ الأخبار بعض الأحيان تكون من النساء المتبرجات، هذه منكرات، هذه منكرات. النساء المتبرجات إذا ظهرت هذا منكر ولا يجوز النظر إليها. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: تزوجت من بنت ابنة عمي ووافقت على ذلك، ولكن أختها الكبيرة رضعت من زوجة أبي مع أخي من أبي، فما حكم الزواج؟ يقتصر التحريم على التي رضعت، أما أختها التي لم ترضع فلا ينتشر عليها التحريم. أختها التي لم ترضع وهي زوجتك ما عليها من الرضاع، رضاع خاص بالمرتضعة التي أختها الكبيرة كما تقول. نعم. نشكر الأخوة الصغيرة. نشكر الأخوة لأن لدينا أسئلة كثيرة، فننتقل لأسئلة الحضور وكذلك أسئلة الإنترنت. هذا سائل حفظكم الله يقول: هل هجر الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا يطلق عليه إيلاء أم يطلق عليه هجر؟ لأن تعريف الإيلاء هو هجر الزوجة لمدة 4 أشهر. ما يسمى هجر، ما يسمى هجر، يسمى إيلاء من اليمين، أما لو تركها من غير يمين ما يسمى إيلاء. الرسول آلى حلف أنه ما يطأهن مدة شهر. نعم. هذا يسأل: ما حكم من زوج رجل لا يصلي مطلقا ولم يكتشف ذلك إلا بعد الزواج بفترة، وهل تطلق منه هذه الزوجة، وماذا يفعل بأولاده؟ العقد غير صحيح ما دام يوم يعقد له وهو ما يصلي، وهي تصلي مسلمة وغير مسلم، العقد باطل، والأولاد يلحقون به لوطئ الشبهة، يلحقون به، لكن العقد باطل ويفرق بينهما، فإن تاب إلى الله وحافظ على الصلاة يعقد له من جديد. نعم. هذا يسأل يقول: ما حكم الدخول في جماعة تريد صلاة المغرب وأنا أريد العشاء في سفر؟ ما في معنى أنك تدخل معهم وهم يصلون المغرب وأنت تصلي العشاء في سفر، لكن تكمل، يجب عليك إكمال العشاء 4، لأنك تصلي خلف إمام، خلف إمام في صلاة لا تقصر وهي المغرب، المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فأنت تصلي خلف إمام لا يقصر في هذه الصلاة، يلزمك إتمام العشاء خلفه. نعم. امرأة اعتمرت مرات عديدة ولم تأخذ من شعرها في جميع هذه المرات التي اعتمرت فيها، فهل العمرة صحيحة وماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تقص من شعرها عن كل عمرة، باقٍ عليها القص عن كل عمرة، لأنه نسك، لأن القص نسك، فهي ما أكملت مناسك العمرة فتقص عن كل عمرة مرة. وإن كان حصل عليها جماع فتفدي عن كل مرة، تذبح فدية لأنه جماع حصل قبل إكمال العمر. نعم. ما هو الأفضل في عمل العبد إذا أصابه مرض، أن يصبر ولا يذهب إلى الطبيب أم أن يصبر ويذهب إلى الطبيب؟ وهل يختلف باختلاف نوع المرض وشدة المرض؟ الصبر مطلوب، هو فعل السبب مطلوب أيضا، والذهاب إلى الطبيب هذا فعل سبب، وإذا صبر ولم يذهب إلى الطبيب فهو مخير، لأن العلاج لا يجب، إنما هو مباح، إن شئت تفعله وإن شئت تتركه وتصبر أنت بالخيار، فإن فعلته فقد أخذت بالسبب المباح، وإن لم تفعله وصبرت فكذلك تركت سببا مباحا، لم تترك واجبا ولا. نعم. هذا يسأل حفظكم الله عن جماعة تطلق على نفسها مسمى الأحباب أو جماعة التبليغ، وهل الخروج معهم جائز علما بأنهم يخرجون خارج المملكة؟ هؤلاء عرفوا، كتب عنهم كتابات وعرفوا، ما يحتاج تكرار السؤال عنهم، فهذه الدعوة ما هي معروفة عند أهل السنة والجماعة، الخروج المبادئ الستة مالي كيف والبيعة، وهذه كلها ما هي في الدعوة الإسلامية، هذه محدثات وبدع، لا يجوز الخروج مع هذه الجماعة. هم غيروا اسم التبليغ إلى الأحباب، الحقائق ما تتغير بتغير الأسماء، هي. نعم. هذه أسئلة الانترنت. هذا السائل من بلجيكا يقول: أنا رجل أسلمت، أي دخلت الإسلام قبل 5 سنوات، ووالدي كفار، فهل أنا آثم لو أحببتهما حبا طبيعيا؟ تحسن إليهما بالإنفاق ودعوتهم إلى الله والقيام بخدمتهم ولو كانوا كفارا، بر الوالد ولو كان كافرا واجب، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فتحسن إليهما وتنفق عليهما إذا احتاج، تخدمهما، تدعوهما إلى الله عز وجل. أما المحبة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالمحبة لا تجوز إلا لأهل الإيمان، أما الكفار فلا تجوز محبتهم ولو كانوا أقرب الناس إليك، أما التعامل معهم بالمعروف فهذا من باب المكافأة، أن تكافيهم على إحسانهم إليك تربيتهم لك وانت صغير، هل من باب المكافأة ورد الجميل، فهم من باب المحبة. نعم. هذا السائل من بريطانيا يقول: هناك شخص يريد يصوم نفل فأمه تمنعه عن ذلك الصوم مخافة على صحته والشفقة به، فبماذا تنصحونه؟ يقنع أمه، إذا كان فيه قوة ويستطيع الصيام يقنع أمه بأنه يستطيع، وأن اللي تخافين عليه ما هو موجود، وأنا أريد الأجر والدعاء لي ولك، يقنعها بهذا، التفاهم طيب. نعم. وأيضا يسأل يقول: أبي يمنعني أن أصلي سنن النفل لأسباب، أنه يريد أن يرسلني لقضاء حاجة وبعض الأحيان لا يوجد سبب. تروح للحاجة وتصلي النافلة، تجمع بينهم، ما يتنافى صلاة النافلة مع أنك تذهب وتجيب حاجتك، تجمع بينهم، ولا تترك العبادة من أجل أنه روحت، أو تجمع بين هذا وهذا، ما في تنافي. نعم. وأيضا يقول: يمنعني أن أصلي صلاة الجماعة في المسجد، فهل أطيع؟ لا، هذا لا تطيعه فيه، هذا معصية، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهم، فلا تطيعه في ترك صلاة الجماعة. نعم. وأيضا والده لا يصلي، ويقول عندما أنصحه يقول: أنا أعرف أكثر منك، فما تنصحوني أن أعمل معه؟ يعني ولا عرف الصلاة ويعرف أكثر منه ولا يعرف الصلاة، هذا ما صار، هذا صار جاهل مركب والعياذ بالله، أو أنه عالم ضلال، عليه أنه يواصل النصيحة معه ويخوفه بالله، يخوفه بالله عز وجل، فإن أبى وهو يقدر أنه ينعزل عنه ينعزل عنه، يسكن الحال في بيت الحال هو عياله، أو هو يسكن بيت الحال، لكن يواصل معه البر والإحسان ولو كان ساكنا في بيت آخر. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي في ثوب جامع فيه زوجته؟ لا بأس بذلك، لأن ما أصابه نجاسة، ما أصابه بول ولا غائط ولا دم، أو طاهر. نعم. وهذا السائل من ليبيا يقول: هل يجوز للفتيات أن يتعلمن قراءة القرآن على يد شيخ رجل لعدم وجود فتاة تقوم بذلك؟ مع الحجاب، إذا كان أنهم ما يخلو مع واحدة منهن مجتمعات ومحجبات، وهو إنسان موثوق، هو إنسان موثوق فلا بأس، وكونها غير بصير، كونها أعمى أحسن وأحوط أنه يختار المدرس أعمى. نعم. هذه فتاة عليها قضاء رمضان فائت، فقضت الأيام وكفر، أو يدرسهن من وراء حجاب، يدرسهن من وراء حجاب، يكون بينهن وبين الستارة ويدرس من خلف. نعم. هذه فتاة عليها قضاء رمضان فائت، فقضت الأيام وكفرت على الأيام الأولى بدفع قيمة نقدية عن كل يوم، هل فعلها صحيح؟ وهل صحيح بأن الإطعام أفضل من دفع القيمة؟ امرأة إيش؟ عليها قضاء رمضان فائت، فقضت الأيام وكفرت عن الأيام الأولى بدفع قيمة نقدية عن كل يوم، هل فعلها صحيح؟ وهل صحيح بأن الإطعام أفضل من دفع قيمة؟ يعني هي عليها قضاء وعليها إطعام، يعني مثلا هي أفطرت من أجل الحمل أو الرضاع، من أجل الرضيع، إن الرضيع يتضرر أو الحمل يتضرر بالصيام، هي طيبة ولا فيها بأس، لكن الحمل أو الرضيع يتضرر فأفطرت من أجله، عليها الأمران، عليها القضاء وعليها الإطعام عن كل يوم مسكين، ولا يجزي النقود، النقود ما تجزي عن الإطعام، لأن الله جل وعلا يقول طعام، طعام مسكين، ما قال صدقة، قال طعام، فلا بد من الطعام. نعم. وتسأل تقول: هل يجوز أن تطعم عن باقي الأيام عائلة متكونة من عدد من الأفراد أم تعطيها لشخص واحد؟ كل واحد تدفعها لعدة أشخاص، لأن العدد غير مشترط في هذا، سواء لو دفعت كفارة 30 يوم لشخص واحد أجزأ، لأن ما في عدد هنا، المهم أنه محتاج. نعم. هل يجوز أن أعمل على سيارة أجرة وأن أخذ مقابل جهدي الشخصي بعض المال، علما بأن هذه السيارة قد تم شراؤها بمال نصفه حلال ونصفه حرام؟ إيش؟ هل يجوز أن أعمل على سيارة أجرة وأن أخذ مقابل جهدي الشخصي بعض المال، علما بأن هذه السيارة قد تم شراؤها بمال وهذا المال نصفه حلال ونصفه حرام؟ يا أخي أنت أجير، تقول السيارة بالأجرة، الآن كل راتبك، ولا تأخذ من الحصيلة، الحصيلة الراعي السيارة، وأما كون ثمن السيارة أنت ما عليك منه، هذا بذمته، سيارته له وبذمته، أنت مستأجر تأخذ الأجرة وتؤدي العمل، هذا هو المطلوب منك، ولا تأخذ من الحصيلة شيء إلا إذا أعطاك هو، سمح لك بشيء منه. نعم. هذا السائل من الجزائر يقول: صلاة الانترنت عندنا مختلطة، وهي وسيلة ممتازة للتواصل مع العلماء، لكن ما يكدر صفونا الاختلاط بين الشباب والفتيات خاصة الأجانب منهن، فهل يعد هذا من الاختلاط المنهي عنه؟ وما حكم العمل في صلاة الانترنت وجزاكم الله خير؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا منكر، طلب العلم إذا صار ما يمكن إلا بفعل المنكر، ما تطلب العلم بطريقة فيها معصية، تطلب العلم بطريقة خالية من المعصية، فالاختلاط لا يصلح لا في الانترنت ولا في غيره. نعم. ولا في التعليم. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل يجوز لي أن أقترض مبلغ من أبي ثم أرجعه إليه علما بأن هذا المبلغ مال ربوي؟ إذا عرفت أنه ربوي ما يجوز لك تستعمله، إذا عرفت 100% أنه ربا فلا يجوز لك أنك تقترض منه. أما إذا كنت ما تدري، إذا كنت ما تدري فالأصل الحل اقترض منه. نعم. نشكر لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونسأل الله عز وجل أن يجزي له المثوبة، أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.